بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا في سنن الإمام الحافظ أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى، ولا نزال أيضا في أحكام الخف والجورب والعمامة ونحوها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الحافظ أبو داود رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالديه ونفعنا بعلمهما أجمعين، قال: باب المسح على الخفين. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد حاء قال: وحدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر عن التيمي قال بكر عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ومسح على ناصيته وذكر فوق العمامة. قال عن المعتمر: سمعت أبي يحدث عن بكر بن عبد الله عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمسح على الخفين وعلى ناصيته وعلى عمامته. قال بكر: وقد سمعته من ابن المغيرة. قال الألباني رحمه الله: صحيح عند مسلم. هذا الحديث أيها الإخوة له علاقة بما مضى وبما سيأتي، وهو يتعلق بالمسح على الخفين والعمامة ونحوه أيضا، كالجوارب وكالجرموق وغير ذلك. أيضا العلماء يتكلمون أيضا ما يتعلق بخمار المرأة، هل يجوز أن يمسح عليها أو لا، وبخاصة إذا تحنكت به يعني لفته على حلقها. فالمسح على الخفين سبقت الإشارة إليه، وأنه لا خلاف بين العلماء في جواز المسح عليه، وإن وجد خلاف فلا يعتد به في هذا الأمر. وذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه جاء في ذلك 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الإمام الحسن البصري التابعي المشهور قال: بلغني عن 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين. وأما العمامة ففيه خلاف بين العلماء، ليس الخلاف في أنه لا يجوز المسح، ولكن بعض العلماء يشترط أن يضم إلى المسح على العمامة مسح جزء من الرأس، وهذا هو مذهب الجمهور. وذهب فريق آخر ومنهم الإمام أحمد في روايته المشهورة أنه يمسح على العمامة وحدها، وقد ثبت جاءت أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلمون أنه كان يمسح رأسه إذا لم تكن عليه عمامة، ومسح على ناصيته، ومسح على العمامة، وثبت أنه رفع العمامة ومسح على مقدمة رأسه. ومن هنا ذهب بعض العلماء وهم الأكثر إلى أنه لا يكفي المسح على العمامة، لكن قد ثبت عن جمع من الصحابة والتابعين أيضا أنهم كانوا يمسحون على العمامة. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ومسح على ناصيته وذكر فوق العمامة، يعني مسح على الناصية التي هي مقدمة الرأس، هذه التي تكون أول الشعر من جهة الوجه وآخره آخر شعر الرأس من قبل الوجه، وهو بدايته أيضا من قبل الوجه، هذه تسمى ناصية، فهذه مسح عليها وأيضا مسح على العمامة. فهل يشترط إلى جانب المسح على العمامة أن يمسح على شيء من الرأس، هذا مذهب كثير من الفقهاء، وهناك من لا يشترط ذلك ويقول يكتفى به، فكما أن الخف إذا لبسه الإنسان جاز له أن يمسح عليه، كذلك العمامة نفسها لأنها بالنسبة للرأس شبيهة به. ولكن العمامة أيها الإخوة التي يجوز المسح عليها يشترط العلماء فيها شروط: أولا أن تلبس على طهارة كما أن الخف يشترط أن يلبس على طهارة، وأن تكون أيضا محنكة. ما معنى محنكة؟ هذه اللفة تسمى كور العمامة، أنت عندما تلف العمامة على رأسك كل لفة تسمى كور. فقالوا يشترط أن يترك جزءا منها فيتحنك به، يجعله أسفل حنكه، وإن لم يكن فتكون ذات ذؤابة، يعني يترك شيئا منها يتدلى. إذن يشترط العلماء الذين قالوا بالمسح على العمامة أن تكون محنكة، يعني أن يكون قدر منها. ولذلك ثبت أن عمر رضي الله تعالى عنه رأى رجلا عليه عمامة ولم يتحنك بشيء منها، فنقض جزءا منها كورا منها ولفه على حنكه وقال هكذا رضي الله تعالى عنه. إذن العمامة يجوز المسح عليها، ولكن يشترط أن تكون على طهارة. هل لها مدة كما سيأتي بالنسبة للخفين؟ العلماء قالوا نعم، التي لم يجعل العلماء لها مدة هو المسح على الجبيرة، يعني إذا أصيب الإنسان بكسر أو جرح في أحد أعضاء الوضوء فإنه يلف عليه جبيرة، كما في حديث جابر في قصة الذي أصابته شجة يعني ضربته حجارة، وقصة الصحابة معه، وسيأتي إن شاء الله في سنة أبي داود قريبا سيشير إليه المؤلف ونتكلم عنه. إذا كانت غير محنكة نعم يخلعها. قال عن المعتمر: سمعت أبي يحدث عن أبي بكر وساق سند إلى شعبة عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمسح على الخفين وعلى ناصيته وعلى عمامته. قال بكر: لقد سمعته من ابن المغيرة. قال أبو داود رحمه الله: وحدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثني أبي عن الشعبي قال سمعت عروة. الشعبي هو الإمام التابع المعروف الذي قلنا وجه أبا حنيفة إلى العلم، فأبو حنيفة كان مشغولا رحمه الله تعالى بالتجارة، ولذلك لما سأله على من تتردد قال على السوق، قال ليس عن هذا سألتك، على من تردد من العلماء، لأنه رأى فيه نجابة وذكاء فوجهه إلى العلم، فكانت تلك بدايته. قال عن الشعبي قال سمعت عروة بن المغيرة بن شعبة يذكر عن أبيه رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ركبه ومعي إداوة، فخرج لحاجته ثم أقبل فتلقيته بالإداوة فأفرغت عليه فغسل كفيه ووجهه، ثم أراد أن يخرج ذراعيه وعليه جبة من صوف من جباب الروم ضيقة الكمين فضاقت فدرعهما الدراع. رواية فالدرع وفي رواية فالذرع نسبة إلى الذراع، لأنها هي متعلقة بالذراع، لأنه صعب عليه الصلاة والسلام أن يخرجها، لأنه كلما ردها إلى الخلف إلى خلف الذراع ضاقت، ففي الأخير أخرج عليه الصلاة والسلام ذراعيه من جهة بدنه وتركها على عاتقيه. قال فدرعهما الدراعا ثم أهويت إلى الخفين لأنزعهما، فقال لي دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان. هذا أدخلت وهما طاهرتان في الصحيحين كما هو معلوم. نعم. قال فمسح عليهما. قال أبي قال الشعبي شهد لي عروة عن أبي على أبيه وشهد أبوه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الألباني رحمه الله صحيح متفق عليه، يعني هو ليس متفقا عليه في كل الألفاظ، لكن الجزء الأخير الذي هو حديث المغيرة المشهور أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر قال فهويت لأنزع خفيه، فقال عليه الصلاة والسلام دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، وفي رواية وهما طاهرتان. هذا حديث متفق عليه معروف، وهو من الأصول التي اعتمد عليها فيما يتعلق بالمسح على الخفين. قال ومثله أيضا حديث جرير. نعم. قال عن المغيرة ابن شعبة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا هنا المراد المعية، يعني كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في صحبته، أي كانوا معه عليه الصلاة والسلام في سفر. قال في ركبه، في ركبه أو في ركبة، ويقال الركب هنا يطلق على الجماعة الذين يمتطون الإبل، يعني الذين يسافرون على الإبل، وهو يبدأ من العشرة فما فوقها، أي كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجموعة على إبل كانوا يسافرون عليها. قال ومعي إداوة. ومعي إداوة يعني إناء، والإداوة قد يحتمل أن تكون من أي نوع من أنواع الأواني، لأنها قد تكون من حجر، ربما تكون من خشب، وربما تكون من نحاس، وربما تكون من غير ذلك. فالمراد أن معه إناء، إداوة يعني إناء، كما قال أنس رضي الله تعالى عنه فأحمل أنا وغلام النحو إداوة مما وعنزة. نعم. قال فخرج لحاجته، يعني خرج لقضاء حاجته، وحاجته لا يخلو إما أن تكون بولا أو غائطا أو هما معا، لأن هذه عادة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان عادة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ومنهم المغيرة وبلال كما سيأتي وأنس، كانوا يعنون بخيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتسابقون، فكان إذا خرج، وكانت البيوت ليس فيها الحمامات كما هو الآن، فيخرج الإنسان لقضاء حاجاته فيتبعونه بالماء يستنجي ويتوضأ. ولذلك جاء في أحاديث مرت بنا أنه كان يحمل له إناءان من ماء، إناء يستنجي به والآخر يتوضأ به، وليس ذلك شرطا كما مر ونبهنا أن يكون أحدهما للاستنجاء والآخر للوضوء، لا، المهم أنه يخشى أن ينتهي الأول فيتمم ذلك من الثاني. إذا كان عليه الصلاة والسلام يخرج فيتبعه بالماء ينتظر حتى يعود عليه الصلاة والسلام. قال ومعي إداوة فخرج لحاجته ثم أقبل. ثم أقبل يعني انصرف، عاد إليهم، يعني خرج، لأنه كما مر بنا كان عليه الصلاة والسلام يتوارى. ما معنى يتوارى؟ يعني يبتعد عن الأعين بحيث لا يرى، حفاظا على عورته عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أيضا العناية بالعورة، وأن الإنسان إذا أراد أن يستنجي أو يتبرز في الصحراء فعليه أن يختار مكانا وأن يكون رقيقا مطمئنا حتى لا يتناثر عليه البول، وكذلك أيضا أن يبحث عن شيء يستتر به وألا يستقبل القبلة فيستقبل شجرة أو غيرها. قال ثم أقبل فتلقيته بالإداوة فأفرغت عليه. فتلقيته بمعنى أنه عاد عليه الصلاة والسلام، يعني بعد أن ذهب انصرف قافلا أي راجعا، فتلقى بمعنى استقبله يعني قابله في الإناء الذي معه. قال فتلقيته بالإداوة فأفرغت عليه فغسل كفيه ووجهه. وأيضا هذا أيضا مما يدل على أنه يجوز أيضا للإنسان أن يقتصر في الوضوء على نفسه، ويجوز أيضا أن يستعين بغيره ليصب عليه الماء، فهذا قد ورد في عدة أحاديث أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يصبون الماء على يد رسول الله، يغسل كفيه ثم يتمضمض ويستنشق حتى يفرغ من الوضوء. هذا دليل الذين قالوا، وهو محل اتفاق بين العلماء، بأنه يجوز للمتوضي أن يستعين بغيره. قال فغسل كفيه ووجهه ثم أراد أن يخرج أيضا ومضمض واستنشق، ولكن في الحديث اختصار وقد مر ذلك، فما عرف عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يتركهما بل كان يداوم عليهما. قال ثم أراد أن يخرج ذراعيه وعليه جبة من صوف من جبال، يعني أراد أن يخرجها هكذا، يعني يردها إلى ماذا؟ إلى العضد، وهي ضيقة جدا، وتعلمون كلما ارتفع يزداد ماذا حجم العضد، فحينئذ توقفت، فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن خلع يديه من الداخل وأخرجهما. جاء في بعض الروايات أنه وضعها كهذه العباءة التي عليه على عاتقه عليه الصلاة والسلام حتى ماذا يدرع، يعني يخرج ذراعيه ويتوضأ وهو في غاية الراحة. قال: من جباب الروم ضيقة الكمين. نقف من جباب الروم. أولا الجبة ما هي؟ الجبة أيها الإخوة يقول هو الثوب، ولا أزال أكرر، ليس المراد بالثوب كما يفهمه البعض هو المخيط، لا، الثوب يطلق على ما هو أوسع من ذلك، هذا يسمى قميص. قطعة القماش من أي نوع كانت تسمى ثوبا. إذن هذه كانت مخيطة ولكنها كانت من قطع مشكلة يعني منوعة، هذه هي الجبة، وهي على شكل العباءة ولكن تمتاز بوجود ضيق في يديها، فقد أهديت له عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه دليل على قبول الأهدية بل واستحبابها، وهي مما تنشر المحبة في النفوس وتؤلف بين القلوب وتقرب بينها، لكن شريطة أن يكون الغرض منها محمودا، لا يكون من تهدي إليه تتقرب إليه بأن يكون مسؤولا ولك حاجة عنده أو أنك ستستعين به في أمر فتقدم له ذلك، فهذا يدخل في باب الرشوة. لكن الهدية إذا كانت هدية خالصة نقية، فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يهدي وكان يهدى إليه وكان يحض عليه، وقل تهادوا تحابوا. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن من علامات أو من ما من آثار الهدية أنها تنشر المحبة وتوقعها بين الناس، فهي من أسباب الألفة والالتقاء والود والوئام بين المؤمنين، ولا يشترط أن تكون من الأعلى إلى الأدنى، بل يجوز أن يهدي الفقير للغني والفقير والغني للفقير والكبير للصغير والرجل للمرأة والمرأة للرجل، كل ذلك في الحقيقة جائز. إذن أمر الهدية مستحب. قوله هنا من قال: من جباب الروم ضيقة الكمين. من جباب الروم، هذا دليل على أن ألبسة أولئك الأقوام يعني صناعاتهم أنها تلبس، وسيأتي أنه عليه الصلاة والسلام أهدي له خفان ماذا من صوف، وتعلمون أنهم ما كانوا يتوقون النجاسات، وما كانوا يذبحون على الطريقة المشروعة، بل كانت ذبائحهم تعتبر ميتة، فهذا يدل على أن تلك الأمور مستثناة وأنها ليست بنجسة. قال: وعليه جبة من صوف من جباب الروم. قوله من صوف، هذا أخذ العلماء منه حكما فقهيا أن الصوف لا ينجس، لأن أولئك الأقوام ذبائحهم ليست بطاهرة بل هي ذبائح غير مشروعة، يعني تعتبر ميتة. إذن ومع ذلك لبس الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الجبة، وفيه أيضا أنه يجوز قبول الهدية من غير المسلم من أهل الكتاب، كما سيأتي أن النجاشي قبل إسلامه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خفين أسودين. إذن الهدية هي مشروعة وهي مستحبة وهي من أسباب الألفة وتقريب النفوس ونشر الود بينها، وهذا مما جاء به الإسلام. أيضا هذا يدل على أن استخدام أواني أولئك الأقوام ما لم يكن فيها شيء من أسوارهم أو عرقهم فإن ذلك لا يؤثر، وأن صناعتهم يلبسها الإنسان ولا شيء فيها، وأيضا ذبائح أهل الكتاب استثنيت وتجوز، إلا أن تعلم أنها ليست على طريقة صحيحة، فحينئذ عليك أن تتجنبها، وإن شككت فسم الله وأكل. قال: ضيقة الكمين فضاقت فادرعهما الدراع. ما معنى ادرعهما؟ يعني أخرجهما من قبل الذراع يعني إلى العضد. في بعض الروايات بالذال، فادرعهما نسبة إلى الذراع، والذراع هو الذي من أطراف الأصابع إلى المرفق، هذا يسمى ذراع، وما فوقه عضد. قال ثم أهويت إلى الخفين الأنزل. ثم أهويت، ما معنى أهويت؟ المراد هنا أنه قصد وأليه، وهو أن يميل إلى العرض، هو كان واقفا فلكي يضع الماء أو يصب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو لا يصب وهو واقف، لأنه صب واقف سيتطاير الماء وينتشر، ولكن هو أهوى بمعنى أنه مال إلى العرض وقصد ذلك حتى يقرب من الرسول عليه الصلاة والسلام فيكون متناسبا معه، فكان يصب عليه الماء. قال ثم أهويت إلى الخفين لأنزعهما. ثم أهوى هنا لينزع الخفين، ما معنى؟ يعني يخلع الخفين، يعني هو ظن منه أن الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا دليل على أنه كان متوضئا وأنه كان على طهارة، وأنه لم يبق إلا أن يمسح على الخفين، فهذا فيه مشروعية المسح على الخفين. والعلماء كما أشرت أظن في درس ليلة الأسبوع الماضي اختلفوا أيهما أفضل، أهو المسح على الخفين أم غسل الرجلين. لا، ذهب بعض العلماء إلى أن المسح أفضل لأنه رخص والله يحب أن تؤتى رخصه، وذهب فريق آخر، حتى في مذهب الحنابلة فيه القولان روايتان عن الإمام، وذهب فريق آخر أيضا إلى أن الغسل أفضل، وهو الذي نص الله سبحانه وتعالى عليه بقوله وأرجلكم إلى الكعبين، ويظهر أن هذا هو الأولى. ولا شك بأن المسعى على الخف إنما هو رخصة، وقصد به التخفيف والتيسير، والإنسان أحوج ما يكون إلى الخف وإلى العمامة وإلى الجورب في وقت الشتاء، لأنه سميت في بعض الروايات التي مضت التساخيل، لأنها تسخن الرجل وتدفئها، وكان يكثر لبسها في البلاد الباردة كبلاد الشام كما سيأتي. فقال لي دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان. دع ماذا؟ الخفين. فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان، يعني والرجلان طاهرتان. ومن هنا قال العلماء لا يجوز للإنسان أن يدخل قدميه في الخفين قبل طهارتهما، فلو أن إنسانا أدخل، يعني توضأ مضمض واستنشق وغسل وجهه وغسل يديه ومسح رأسه وغسل رجله اليمنى ثم قام فأدخلها في الخف، ثم غسل اليسرى وأدخلها في الخف، قالوا هذا لا يكون وضوءه تاما. لماذا؟ لأنه أدخل الخفين ماذا؟ قبل كمال الطهارة. هكذا هذا هو مذهب الجمهور، مالك والشافعي وأحمد، وإن كان مذهب مالك فيه شيء من الخلاف أو التفصيل. أما أبو حنيفة رحمه الله تعالى فيرى أنه يجوز أن يلبس الخفين وهو على حدث، فهو يرى أنه يتوضأ ثم يمسح على الخفين، ولا شك أن مذهب الجمهور أقوى وأرجح بدليل هذا الحديث وغيره من الأحاديث، لأنه في جاء في حديث نعم ثم سأله أن أمسح على الخفين أو أمسح على الخفين، قال نعم إذا أدخلتهما طاهرتين، أيضا يؤيد هذا الحديث، فإذا أدخلتهما طاهرتين فهم. لكن ما هو، لا ربما يدور في ذهن بعض الإخوة، طيب أدخل رجله اليمنى ظنا منه أن هذه طهارة، ثم غسل اليسرى وأدخل الرجل، أنتم تقولون الفقهاء بأن طهارته يعني عند الجمهور ليست صحيح، ما المخرج؟ قالوا يخلع اليمنى ثم يرجع ويلبسها، أما اليسرى فإنه عندما لبسها كانت الطهارة كاملة، إذن الخلل في اليمين، قالوا يخلع اليمين ثم يعود ويلبسها وحينئذ يزول الإشكال، إذن هذا أمر ميسور. نعم. قال وهما طاهرتان فمسح عليهما، يعني مسح، كيف المسح؟ أظن سيأتي المسح ولذلك نتركه في مكانه، يعني هو باختصار الآن ونترك التفصيل إذا جاء، يعني تمسح عليهما، للمراد تمسح، تضع يدك هكذا على أطراف أصابع الرجلين، هذه كذا والأخرى كذا، وتمسح إلى أول الساق، هذه طريقة. الطريقة الأخرى تمسح بيد واحدة اليمين ثم تمسح ماذا؟ اليسار. وأكملهما عند الفقهاء أن تمسحهما معا. هل يشترط أن تضع اليد كاملة يعني الأصابع والكفين؟ أكثر العلماء قالوا يجوز الاقتصار على الأصابع، وبعضهم قال لا بد من أيضا وجود الكفين، تضع أطراف ماذا؟ يدك على أطراف الأصابع ثم تمسح إلى أول الساقين. هذا سيأتي نعلق عليه تفصيلا إن شاء الله، لأنه سيعرض له المؤلف رحمه الله تعالى في كيفية المسح بعد أن يبين أيضا ما هي المدة المقدرة للمسح بالنسبة للحاضر والمسافر. كيف يعني؟ يعني قدمت واحدة لا يضر، لا يضر، هنا التيامن والبدء باليمين هي أفضلية لا تؤثر. نعم. قال قال أبي قال الشعبي شهد لي عروة على أبيه وشهد أبوه على رسول الله. يعني تثبيت هذا الحديث وتوثيقه وأنه أصبع حقيقة، توثيق ذلك الحديث وأنه نقل مشافهة وسماعا منه عليه الصلاة والسلام، سمعه أو يعني أدركه المغير رضي الله تعالى عنه ونقله ابنه عنه إلى من بعد. قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن وعن زرارة بن أوفى أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وارضاه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر هذه القصة قال فأتينا الناس وعبد الرحمن بن عوف يصلي بهم الصبح فلما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يتأخر فأومى إليه أن يمضي قال فصليت أنا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم خلفه ركعة فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى الركعة التي سبق بها ولم يزد عليها شيئا. نعود إلى شرح الحديث، نأخذه كلمة كلمة. نعم. أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى تخلف؟ يعني تأخر. وتعلمون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا يتأخر عن أصحابه، وغالبا ما يكون في مؤخرة الجيش ليتتبع أحوال الناس، ينظر في أمر ماذا؟ المريض، العاجز، الدابة التي تأخرت كما ترون لما ضرب دابة جابر التي أعيته وأنها انطلقت وأنه اشتراها منه عليه الصلاة والسلام، وشرط ماذا؟ جابر حملانها إلى المدينة، وأنه عليه الصلاة والسلام طلب جابرا فخاف جابر يكون الرسول وجد بها عيبا يردها إليه، وإذا بالرسول عليه الصلاة والسلام يهبها له هي والمبلغ الذي اشتراها به. إذن هذا منهجه. القصد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه أن يتقدموا، وهو تخلف عنهم ومعه ماذا؟ خادمه المغيرة. وشرف أن نقول خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويا سعادة من ظفر بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو ترك ماذا؟ الجيش، ترك أصحابه يتقدمون وتخلف، قد يكون لأمر من الأمور لم يرد، إما أنه تخلف لقضاء حاجة أو لعمل من الأعمال، وسبقه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فانطلقوا. تعلمون أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من أحرص الناس، وهم يعلمون أهمية الصلاة وبخاصة في أول وقتها، ما لم يكن الوقت وقت حر فإنهم يبادرون، فبمجرد أن وصلوا قد يكونون على طهارة وأنهم تطهروا، ماذا؟ تقدم فيهم عبد الرحمن بن عوف. هل قدموه أو هو تقدم؟ لأنه أولاهم، هو أحد العشر المبشرين بالجنة، تقدم يصلي بهم. إذن ليس هناك فرق بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في المسافة، بدليل أنه أدركهم في الركعة الثانية. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام انطلق بعد ذلك، يعني بعد أن تأخر لحق بهم ومعه المغيرة ابن شعبة، فوجدهم يصلون، فلما أحس به عبد الرحمن بن عوف أراد أن يرجع القهقرة أن يتأخر، كيف يكون إماما بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هم يرون ذلك أمرا عظيما، ومن يتقدم على رسول الله؟ وهذا أمر مستقر في نفوسهم ثابت بها، كما في قصة أبي بكر عندما أما الناس وأشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام أما كانك، واختلفوا هل كان الإمام هو رسول الله وأبو بكر، قيل الإمام هو رسول الله، وكان أبو بكر مبلغا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه صف إلى جواره، لكن بالنسبة للمغيرة ما صف إلى جواره، كان مع الناس. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ما صف إلى جانب عبد الرحمن بن عوف، وإنما كان خلفه هو والمغيرة. إذن هل صف صفا جديدا لأنه يجوز هما اثنان، أو أنه تكمل لصف وهذا هو العضاء، لأن الأرض واسعة ومنبسطة لا تحتاج إلى أن تكرر فيها الصفوف، وهذه مسألة فيها كلام للفقهاء. إذن فاتتهم ركعة، فقام الرسول صلى الله عليه وسلم ليقضي، وقام معه أيضا المغيرة لأن القدوة رسول الله، فهذا تابع والرسول عليه الصلاة والسلام متبوع. فصلى الركعة، فجلس عبد الرحمن بن عوف للتشهد الأول، وجلس معه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمغيرة، وهذا الجلوس ليس متعينا في حق رسول الله وماذا والمغيرة في الأصل، لأنه لم يمضي عليهم إلا ركعة واحدة، لكن لما كانت متابعة الإمام واجبة، إنما جعل الإمام ليتم به، فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس. ثم لما فرق قام ومعه أيضا المغيرة بن شعبة، فأتيا بالركعة الباقية، ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يزد على ذلك شيئا. نأخذ البقية كلمة كلمة. نعم. قال فتخلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر التخلف أيها الإخوة قد يكون مذموما وربما كان ممدوحا، وهذا من الممدوح، لأن الذي يتخلف عن أعمال البر أو الطاعات أو كذلك يتخلف عن العبادات هذا تخلف مذموم، أما أنك قد تتخلف عن مواضع الشر أو عن غيره، أو تتخلف لتقوم برعاية المؤمنين أو رعاية أهلك أو غير ذلك، فهذه أمور إن لم تكن محمودة فبعضها على الأقل أن تكون جائزة، وبعضها يكون ممدوحا وقد يكون واجبا أيضا. قال فذكر هذه القصة، قال ما هي القصة؟ ذكر هذه القصة أنه كان مع رسول الله وتوضأ، وأنه ماذا يعني مسع على الخفين، وأنهم لحقوا بأصحاب رسول الله وجدوهم يصلون. كل الذي مضى في الحديث الآخر يريد أنه ذكره رضي الله تعالى عنه، ولذلك ما أعاده ماذا الراوي في هذا. نعم. قال فأتينا الناس وعبد الرحمن بن عوف يصلي. أتينا يعني قدمنا على الناس، يعني على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأطلق عليهم الناس، وهذا دليل على أنهم جمع جماعة. قال أتينا الناس، ثم بين الأهم، بدأ بإمامهم وعبد الرحمن بن عوف يصلي بالناس، فهم بادروا إلى الصلاة، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كما مر بنا قال أحسنتم، وفي رواية أصبتم، وهو أنهم بادروا إلى أداء الصلاة في أول وقتها، وما جلسوا ينتظرون لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي، لأنه قد يطول به المقام ويخرج عليهم الوقت، فأحسنوا كما قال عليه الصلاة والسلام لا يصلين أحد إلا في بني قريظة. اختلف الصحابة الذين أرسل الصحابيان، أحدهما فهم أن المراد ألا يصلي إلا في بني قريظة ففاتته الصلاة، والآخر فهم لا، الحث والإسراع والمبادرة أن يبادروا أولئك الأقوام، فصلى في الطريق ثم لحق، فهذا أصاب له أجران والآخر له أجر واحد، لأن الذي صلى في الطريق له أجران، أجر الإصابة وأجر أيضا الاجتهاد، والآخر له أجر الاجتهاد ماذا وقد أخطأ فيما يتعلق بالصلاة، ومع ذلك لم يعدم الأجر. إذن هنا أيضا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أيضا تقدم فيهم عبد الرحمن وأخذ يصلي بهم، فلما أحس شعر بمقدم رسول الله، رسول الله هيبة ووقار ومكانة ومنزل عظيم في نفوس المؤمنين عموما، فما بالكم بالصحابة الذين تربوا على يديه ونهلوا من معينه وأيضا ساروا أيضا وفق منهجه عليه الصلاة والسلام واقتدوا, ولا شك أنهم أكثر الناس ماذا تأثرا, وهم أكثر الناس أيضا محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم واستجابة له ونزولا عند أوامره. قال: وعبد الرحمن بن عوف يصلي بهم الصبح. يصلي بهم يعني صلاة الصبح وهي ركعتان, ولذلك جاء في التوضيح أنه فاتته ما ركعة. فلما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يتأخر فأومأ إليه. نقف هنا, هل يجوز للإمام مثل إذا تقدم ورأى من هو أولى منه أن يتراجع, وهل هذا يؤثر في صلاة؟ تعلمون الحركة الحنفية يشددون, وهل الرجوع إلى الخلف فيه تأثير؟ الجواب لا يؤثر, لأن الرسول كان يصلي بأصحابه على المنبر, فإذا أراد أن يسجد رجع القهقر وسجد, فهذا فيه نص, فعند الحاجة لا مانع. لكن أشار إليه رسول الله, أشار عليه أن يمكث مكانك, يعني أن يلزم مكانه وأن يبقى. وذكرت لكم حديثا مر بي في ماذا, في أحد كتب الحافظ بن عبد البر, له كتابان للاستذكار وكتابه الآخر أيضا في الحديث, ذكر فيه: ما مات نبي حتى يأمه رجل من أمته. فهذا جاءوا به دليلا على هذه المسألة وعلى الخلاف في قصة إمامة أبي بكر. قال: فأومأ إليه أن يمضي. قال: فصليت أنا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم خلفه ركعة. إذن الرسول كان ماموما وليس إماما, لأن هذا صريح, صلينا خلفه, والإمام لا يكون في الخلف وإنما يكون في المقدمة, إنما جعل الإمام ليتم به. قال: فلما سلم قام النبي. فلما سلم عبد الرحمن بن عوف بالناس, ما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن قام يأتي بالركعة التي فاتته. قال: فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى الركعة التي سبق بها ولم يزد عليها شيئا. لم يزد عليها شيئا. أنتم ترون الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فأتوها وعليكم السكينة, فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. حتى قال العلماء هنا يعتبر إتمام وليس قضاء, أكثر الروايات فأتموا وفي رواية فاقضوا. قالوا: فهنا هناك من أخذ أكمل الحديث. قال: فصلى الركعة التي سبق بها ولم يزد عليها شيئا. ما معنى ولم يزد عليها شيء؟ يعني ما جاء بشيء جديد, والقصد هنا أنه ما سجد للسهو, لأن هناك من يرى أثر هذا عن بعض الصحابة وعن بعض التابعين كعطاء ومجاهد وطاووس, وعن بعض الفقهاء كإسحاق, يقولون بأنه إذا سبق الإمام المأموم بركعة فإنه يسجد للسهو, وبخاصة أنه حصلت زيادة بالنسبة للمأموم أنه جلس مرتين للتشهد في صلاة لا تزيد عن ركعتين, هي صلاة الصبح. فالرسول هنا عليه الصلاة والسلام ما زاد على ركعة واحدة فلم يسجد للسهو, فهذا دليل وحجة على أولئك الذين يقولون بسجود السهو على أن ذلك غير مشروع. الأمر الآخر أنه لم يحصل سهو في الصلاة, وسجود السهو إنما شرع لسبب وعلة هي السهو, فلم يحصل سهو في الصلاة. ما سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته فكيف يسجد؟ الأمر الآخر أن ما فعل لا يعتبر مخالفة حتى يقال يسجد للسهو, وإنما هو لأجل الاتباع, والإمام إنما جعل الإمام أداة حصل, إنما جعل الإمام ليتم به, فلا تختلف عليه. ثم بين: إذا كبر فكبر, وإذا ركع فاركع, إلى آخره. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام تابعه في ذلك, إذن هو متبع عليه الصلاة والسلام. ومن هنا نتبين, وهذا رأي جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة, أنه لا يسجد للسهو. هذا رأي كثير من الصحابة والتابعين وأهل الحديث والأئمة أيضا من الفقهاء وغيرهم. قال الألباني رحمه الله تعالى: صحيح. قال أبو داود رحمه الله: أبو سعيد الخدري وابن الزبير وابن عمر يقولون: من أدرك الفرد من الصلاة. ما هو الفرد؟ يعني الواحدة, الركعة الواحدة. ولذلك جاء في الحديث الصحيح لا صلاة لفرد خلف الصف. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لفرد، وفي رواية لواحد خلف الصف، وفي رواية في الرواية الصحيحة الذي عند ابن ماجه أن الرسول رأى رجل يصلي خلف الصف فجلس عليه الصلاة والسلام ينتظره فسأله فقال استقبل صلاتك لا صلاة للذي خلف الصف. ومن أخذ العلماء من هذا حجة أنه لا يجوز للإنسان، أنا عرضت لها للفائدة، لا يجوز لمنفرد خلف الصف أن يصلي، ونحن نجد بعض الناس يستحلي ذلك ويستمري يجد، وأيضا يجلس بين السواري، يعني بعض الإخوة يأتي يظن أنه لما يكون صف خلفه وأمام هذا الصف سوار يجلس بين السواري يرى أنه متقدم، لا، الصلاة بين السواري مكروه إلا عند الحاجة، في الزحام نعم أو لم تجد مكان، لكن إذا أمكنك بصف ولو تأخر فهو خير من أن تصلي بين السواري. لماذا مكروه؟ لوجود التقاطع في الصف، من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطع الله، وإن لم يكن هذا القطع مقصودا من أحد لكن فيه فصل بين المصلين، ولذلك قال العلماء بكراهته. إذا رأينا من هذا الحديث، يعني اشتمل على فوائد كثيرة، ونحن أيها الإخوة لا نستقصي، لا ندخل في الجزئيات الكثيرة والفروع التي تأخذ بنا، لا، ولكن نأخذ مسائل مهمة نستفيد منها حتى نحقق فعلا أننا ندرس فقه الحديث. نعم. قال: من أدرك الفرد من الصلاة عليه سجدتا السهو. قال الألباني رحمه الله: ضعيف، يعني هذه الزيادة ضعيفة وهو الصحيح. نعم. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي بكر يعني ابن حفص ابن عمر ابن سعد قال: سمع أبا عبد الله عن أبي عبد الرحمن أنه شهد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يسأل بلال رضي الله عنه. شوفوا انظروا أيها الأخوة، تلكم الآداب وقوة العلاقة والمحبة بين الصحابة، فلا ترى فيهم كبيرا أو صغيرا ولا غنيا أو فقيرا، فكلهم سواسية كأشنان المشط، فلا يستحي أن يسأل الكبير الصغير أو الفقير الغني أو العكس. ولذلك عمر كان يحضر ابن عباس وهو في سن 13 و14 في مجلسه، وكان الصحابة قد بعض الصحابة يجدون في أنفسهم شيئا، هذا غلاما، ويضعه في صدر المجلس، فأراد عمر رضي الله تعالى أن يختبره فطرح سؤالا فكلهم وقفوا سكتوا، فسأل ابن عباس فأجاب فقال: أتلوموني في كذا؟ لأنه دعا له الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وأنتم ترون نجابته وحرصه منذ صغره، كان يأتي إلى بيت خالته ميمونة ويحضر ويتابع رسول الله في وضوئه في غسله في سواكه إلى غير ذلك كما مر بنا وسيأتي إن شاء الله. ومع صغره روى أحاديث كثيرة، منها ما رآه مباشرة سماعا من الرسول عليه الصلاة والسلام، ومنها ما هو بواسطة الصحابة. إذن هؤلاء كما ترون يعني ذهبوا. نعم. قال أنه شهد عبد الرحمن بن عوف يسأل بلال رضي الله عنه. بلال هو مؤذن رسول الله الذي سمع الرسول صلى الله عليه وسلم قرعا عليه في الجنة، وبلال ما ضره أنه كان حبشيا، لأن الله تعالى يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ويقول عليه الصلاة والسلام: ليس لأبيض ولا لأسود على آخر فضل إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لأن الله قدم بقوله: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالميزان الحقيقي للمفاضلة بين الناس هي تقوى الله، هي اتباع منهج الله، هي اتباع هدي الله. أما الغنى والكبر والنسب فهذه كلها أمور تأتي بعد ذلك، لكن في المفاضلة عند الله وفي الميزان الدقيق هي التقوى. فكلما كان الإنسان أقرب ماذا إلى الله سبحانه وتعالى فإنه ينال الفضل والسعادة والفلاح. إذن هو أراد أن يطمن، وتعلمون بلال هو مؤذن رسول الله فهو ملازم له، في الأوقات الخمسة ويندر جدا إن كان قد حصل أنه تخلف مرة أو أكثر عن الأذان، فهو دائما مع رسول الله ويكفي في الأوقات. وفي الأوقات ماذا فيها؟ يكون الوضوء. فهو كان أيضا كان يحمل الماء، أيضا ممن يحمل الماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعبد الرحمن أراد أن يسأله لكثرة ما رأى وشاهد من وضوء رسول الله، وعبد الرحمن يعرف ذلك، ولكن أراد ولكن ليطمئن قلبي. يسأل بلالا عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: كان يخرج يقضي حاجته فآتيه بالماء فيتوضأ أو يمسح على عمامته وموقيه. إذن كان يخرج رسول لقضاء حاجته، ومر بنا كثير قضاء الحاجة. قضاء الحاجة يعني تشتمل على أمرين: البول أو الغائط، وقد لا يحتاج إليهما في كل وقت، قد يحتاج لأحدهما. ثم إنه يحضر بلال له الماء عليه الصلاة والسلام، وكان يمسح على عمامته وموقيه هكذا. نعم. قال: فآتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه. هذا حجة للذين قالوا بجواز المسح على العمامة دون زيادة، وكما ترون لم يرد فيها أن تكون ماذا محنكة، ولكن الفقهاء ذكروا ذلك، قالوا لأن عمامة رسول الله كانت محنكة، وهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم وأقوى ما تمسكوا بما ذكرت لكم سابقا، قصة عمر رضي الله تعالى عنه لما رأى رجلا قد وضع لف العمامة على رأسه ولم يترك لها أثرا، فنقض عمر رضي الله تعالى منها نقيضة، يعني كورة، يسمى كور، كل لفة تسمى كور، الحضارمة حتى الآن يسمون الرأس كورا، يقول: كورك يؤلمك، يعني رأسك يعلمك، نسمعهم يقولون هذا، وإذا كان أحد معنا منهم فهم يعرفون ذلك، فيسمون الرأس كور. إذن نتيجة إلى ماذا؟ إلى علاقته بالعمامة، فنقضها ثم أخذها ولفها على حنكه وقال هكذا. إذن هذا حجة للذين قالوا بمثل ذلك، ثم مسح على العمامة، إذن صريح في جواز المسح على العمامة وحدها، ولم يذكر غير العمامة وموقي. الموقان تثنية موق ويجمع على أمواق، والعلماء تكلموا في الموق كثيرا، وفي النهاية هو نوع من أنواع الخف، هل هو أقصر من الخف، هل هو أكبر من الخف، هل هو نوع خاص في نسجه، إلى غير ذلك. فيه كلام لأهل اللغة والفقهاء في هذه المسألة، وباختصار هو نوع من أنواع الخفاف، أي أنه عليه الصلاة والسلام مسح على خفيه. قال أبو داود وهو أبو عبد الله مولى بني تيم بن مرة، قال الألباني رحمه الله: صحيح. قال: حدثنا علي بن الحسين الدرهمي قال: حدثنا ابن داود عن بكير بن عامر عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير أن جريرا رضي الله عنه وأرضاه بال ثم توضأ. يعني جرير بن عبد الله البجلي الصحابي المشهور، نعم، وقصته معروفة دليله فيما يتعلق بالمسح على الخفين. شوف، رأى الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل ففعل مثله تماما، يعني الذي جاء به أبو داود تطبيق من جرير بن عبد الله على ما رأى من رسول الله، لأنه هناك بالنسبة للحديث المتفق عليه يقول جرير: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال، يعني تبول، ثم توضأ ومسح على خفيه. هو هنا يريد أن يطبق، لكن لما رآه بعض الصحابة كأنهم نقدوه أو عابوا عليه ذلك الفعل، ظنا منهم بأن فعلته تخالف ما جاء في آية المائدة، فهو رضي الله تعالى عنه رد عليهم، وكان رده أيضا فيه مصلحة، عندما قال: ما أسلمت إلا بعد المائدة، أزال اللبس ورفع الإشكال، وتبين أنه لا يتطرق إلى المسح على الخفين أمر النسخ، فلا يقال بأن الآية نسخته. لو لم يقل ذلك جرير لاحتمل وظن بأن الآية نسخت، لكن هو أسلم بعد ماذا؟ بعد نزول المائدة. صحيح المائدة من أواخر ما نزل، ولكنها ليست آخر ما نزل، والصحيح أن آخر ما نزل هو قول الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت إلى آخر الآية. قال أن جرير رضي الله عنه بال ثم توضأ فمسح على الخفين وقال ما يمنعني أن أمسح. انظروا أيضا الراوي ما روى أنهم نقدوه واستنكروا عليه لأن كلامه يدل على أنه خولف وأنه عورض. قال ما يمنعني، كأنهم قاموا عليه وقالوا يا جرير لما تصنع ذلك، كيف تصنع ذلك والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أي اغسلوا أرجلكم، وأنت قمت ومسحت على الخفين فأنت تعارض الآية. فبما رد عليهم؟ قال لا يمنعني أن أمسح. لماذا؟ لأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بال، وهو إسلامه بعد نزول المائدة. إذا لما رأى رسول الله قد بال وتوضى ومسع على الخفين بعد نزول المائدة، إذا تكون آية المائدة نزلت في ماذا؟ في الغسل، ولا علاقة لها فيما يتعلق بمسح الخف. وأيضا كما هو معلوم الله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب وأيضا أنزل الحكمة، وهي هذه الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي بيان لما في كتاب الله. فالآية يعني الأحاديث منها ما هو زائد على ما في الكتاب، وهي أحكام مسلمة كما نجد في الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، هذه لم ترد في القرآن العزيز، ومع ذلك صحت بسنة رسول الله. وفيها جرى حوار مشهور بين الخليفة عمر بن عبد العزيز وبين الخوارج، أرادوا أن يأخذوا عليه ذلك، أنتم يا من تقولون بأنكم تنتسبون إلى السنة تزيدون على القرآن وزيادة القرآن لا تجوز، فناقشهم وحاورهم حوارا دقيقا، قال هذه جاءت في سنة رسول، قال نقف على الكتاب، فقالوا دعنا نفكر، فذهبوا وفكروا ودرسوا وعادوا وقدموا ثم جاءوا لما سن. قال الصلوات جاءت في كتاب الله، كيف نعرف أنها خمس صلوات وأن فيها ركوع وسجود، وفي الركوع يقال كذا وفي السجود ويقرأ، وبدأ يعدد لهم ثم جاء إلى الزكاة وأنصبت، أين هذه التفصيلات؟ قالوا في سنة رسول الله، قال وهذا في سنة رسول الله، فانقطعوا. إذن انظروا أيها الإخوة، أيضا عمر بن عبد العزيز عاملهم بالحكمة ولذلك أعطاهم فرصة بأن يبحثوا، فكانت النهاية أنه لما انسدت أمامهم المسالك قال هذا في سنة رسول الله، فوجدها حجة، قال وهذا في سنة رسول الله. قال ما يمنعني أن أمسح وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح. قالوا إنما كان ذلك قبل نزول، ونعم الاقتداء. يقول ما يمنعني أن أمسح وقد رأيت رسول الله بال وتوضأ ومسح، فهل هناك قدوة ماذا أقدم من القدوة من البشر برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. إذن أنا مقتد برسول الله، وأنا وأنتم كلنا على نسق واحد. قالوا إنما كان ذلك قبل نزول المائدة، فأرادوا أن يردوا عليه، يعني قالوا نعم كلامك صحيح أنك اقتديت، لكن هذا قبل نزول المائدة، فأعطاهم الجواب الحاسم الذي هو يعتبر دواء. نعم. قال ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة. وإذا كان إسلامه بعد نزول المائدة وقد رأى رسول الله يمسح على الخفين فقد قطع الجهيز قول كل خطيب، وارتفع الإشكال وزال اللبس، ولذلك كانوا ماذا يسرون ويفرحون، كان يعجبهم حديث جرير هذا، يعني كان يعجب الصحابة ومن بعدهم حديث جرير، لأنه حل لهم إشكالا، يعني كانت هناك مسألة فيها خلاف فزال الخلاف فيها. ولذلك ترون أن الأئمة الأربعة بل كافة العلماء اتفقوا على أن المسح على الخفين مشروع. قال الألباني رحمه الله تعالى حديث حسن. قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد وأحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا وكيع قال حدثنا دلهم بن صالح عن حجير بن عبد الله عن ابن بريدة عن أبيه أن يعني عن أبي بريدة الصحابي، نعم، أن النجاشي رضي الله عنه. طيب نقف، النجاشي من هو؟ النجاشي هو ملك الحبشة، وتعلمون ما له من المواقف الكريمة حتى قبل إسلامه، فإنه آوى المهاجرين، آوى المستضعفين من المؤمنين. أنتم تعلمون كيف كان المشركون يسومون المؤمنين سوء العذاب، يعذبونهم ويؤذونهم، وتعلمون ما كان يعاني بلال مثلا، يوضع في حر الرمضة عندما تشتد وتوضع الصخرة على صدره، تصوروا، يوضع ماذا على ظهره، وفي أحر ما يكون الرمضة، ومكة من أحر البلاد كما هو معلوم، وتوضع عليه صخرة ويعذب وإذا يضرب، ويريدون منه أن يرجع عن دينه، عن دين الله، فيقول أحد أحد أحد أحد، إذن هو واقف، والآخر يقول ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي ذنب كان في الله مضجعي، إذن لا يبالي في أي حالة كانت، إذن وعذب المؤمنين وبخاصة الضعفاء. فأذن لهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالسفر إلى الحبشة، وقال إن بها ملكا لا يظلم أو لا يظلم أحد عنده، فسافروا عنده. ومع ذلك المشركون وأهل الشر في كل زمان لا يتركون أهل الخير، فأهل الدعوة وأهل الصلاح وأهل التقى محاربون، فانطلقوا وراءهم كيف يفرون. فحاورهم النجاشي إلى أن قال إنما تقوله، لما طلب من ماذا جعفر أن يتلو عليه شيء وما يقول يوسف إنما وما يقوله عيسى عليه السلام إنما يخرج من مشكات واحدة. إذن النجاشي، نقرأ الآن الحديث وننظر ماذا معه. هذا الفعل بدأ به قبل أن يسلم وأسلم بعد ذلك، ولكنه لم يأتي إلى رسول الله لظروفه، وأخذ فترة وهو يخفي إسلامه، لأنه لو أعلن لأذاه قومه. قال أن النجاشي رضي الله عنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خفين أسودين ساذجين، فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. قال مسدد عن دلهم بن صالح، قال أبو داود هذا مما تفرد به أهل البصرة، قال الألباني رحمه الله، وبعضهم رد كالسيوطي وقال تفرد به أهل الكوفة، يعني هذه كلام في السند، فيه كلام كثير في السند، وهذا لا يؤثر على الحديث. نعم. قال الألباني رحمه الله تعالى حديث حسن، حديث حسن، هو كما قال الشيخ رحمه الله حديث حسن، فالعلماء تتبعوا طرقه وجمعوا، والحديث حقيقة يشتمل على معاني عظيمة، منها أيها الإخوة أن هذا النجاشي أيضا لما مات أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن طريق الوحي بموته، وإلا ولا يعلم الغيب، وصلى عليه صلاة الغائب، ومن هنا وقع الخلاف بين العلماء في الصلاة على الغائب. الأصل في ذلك هي الصلاة على النجاشي، فهل إذا توفي إنسان في مكان هل يصلى عليه؟ هناك من قال في الحرمين، وهناك من قال مطلقا، وهناك من منع، وهناك من قال قضية النجاشي قضية عين، وقالوا لا يوجد من يصلي عليه لأنه لا يوجد عنده أحد من المسلمين، فالرسول عليه الصلاة والسلام إنما صلى عليه لأنه لا يوجد من يصلي عليه، وليست مما موضوع بحثنا، وهذه سيأتي إن شاء الله الحديث عنها بالتفصيل في كتاب الجنائز. إذن رأينا هنا أن النجاشي أهدى إلى رسول الله، أهدى إليه خفين أسودين ساذجين. الخف عرفناه ومضى، وهو ما يلبس ماذا في القدمين، ولكن هنا قال أسودين، هل فيه مفائدة؟ الجواب نعم، أنه يجوز للإنسان أن يلبس الأسود والأبيض والأصفر ما لم يكن هناك تشبه، لا يكون تشبها بالنساء، وليس المراد تشبه بالنساء أن تأتي المرأة تلبس كلباس الرجل ونقول الرجل لا يلبس هذا، لا، هي المتشبهة في هذه الحالة، ولا التشبه أيضا بأعداء الإسلام من الكفار، وإلا يجوز لك أن تحرم بالأبيض وبالأسود وبالأصفر وبالأحمر وبالأزرق وبغير ذلك، وإن كان أفضل ما يلبس الإنسان ويكفن به الميت إنما هو البياض، البسوا البياض في الحديث وكفنوا في موتاكم. إذن هنا أسودين، إذن الرسول عليه الصلاة والسلام أولا بالنسبة قبل الهدية رسول عليه قبل الهدية، والهدية كانت من كتابي، لأن العلماء قالوا هذه كانت قبل إسلام النجاشي، إذا قبلها من كتابي، وهذا يدل على أهمية الهدية، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يصدم أخاه إذا قدم له هدية إلا أن يلحظ في ذلك غرضا مذموما، فعليه أن يرده ويوبخه مع ذلك، كأن يعين في القضاء فيأتي يتقرب إليه في أمر أو في منصب من المناصب فأريد أن يصل إليه ويتقرب. ولذلك العلماء اشترطوا في المعاملة مع القاضي أن تكون علاقتك سابقة، هناك تهاد بينك وبين القاضي ومحبة وأخوة، وألا تكون أيضا لك حاجة عنده، حتى وإن كنت تتعامل معه بالهدية لا يكون الآن في علاقة فتذهب وتهدي له، وألا تزيد إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة، وهذه معروفة مفصلة في كتاب القضاء، وكل ذلك سيأتي إن شاء الله في سنن أبي داود، ولكن إذا أحيانا الله سبحانه وتعالى فسنصل إليه إن شاء الله. المهم أسودين ساذجين. الآن نحن لما نقول فلان ساذج بعض الناس يظنها صفة ذميمة، لا، ساذج يعني بسيط، يعني رجل ليس معنى هذا كما يظن مغفل أو درويش، لا، رجل بسيط على الفطرة كما نقول، يعني ليس لكيعا، ما عنده مكر، ما عنده دهاء، لا، تجد إنسان بسيط جدا. وما مناسبة أن يقول ذلك ساذجين بالنسبة للخف، يعني سادة، يعني ليس في أشجار ولا فيها زخارف، وكأنه يعرف ما يناسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهدى له خفين بسيطين، فقبل عليه الصلاة والسلام الهدية ولبسهما، استخدمهما فيما أهدي إليه، وأيضا كانت خالية من النقوش ومن الزخارف ومن الأعلام وغيرها. قال أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. وبعد أن لبسهما عليه الصلاة والسلام توضأ ومسح على الخفين، فهذا أيضا من الأدلة على ثبوت المسح على الخفين. وحقيقة المسح على الخفين في أدلة كثيرة جدا كما ذكر الإمام أحمد، بعضها رواها أبو داود وبعضها في غير سننه. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن حي هو الحسن بن صالح عن بكير بن عامر البجلي عن عبد الرحمن. الحسن بن صالح أيها الإخوة هو من الفقهاء وهو من المحدثين، ولكن اتهم ببعض الشيء، ونرجو إن شاء الله لا يصح ذلك، لأنها مجرد تهمة، يعني اتهم ببعض التشيع وغير ذلك، ولكن هذه قضية مجرد دعوة، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا تثبت. ومع ذلك نجد أنهم يقبلون روايته عند المحدثين بل عند أئمة أهل الحديث. نعم. قال عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسح على الخفين، فقلت يا رسول الله نسيت؟ قال بل أنت نسيت، بهذا أمرني. محمد، نقف على هذا الحديث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعود وأقول إذا أود توضيح الأسئلة بعض ونأخذها ضعها في الخلف، لأنه إذا لم يتضح السؤال حتى ولو خفيت بعض الكلمات فأصعب الإجابة عليه، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. هذا سؤال وهو سؤال حقيقة وجيه، يسأل أحد الأخوة الذين عاشوا معنا عدة سنوات في دراسة كتاب الكافي، يقول كيف يمكن أن نستفيد من كتاب الكافي، وكيف نبسط مسائله حتى لا تتفلت منا، وهل يكفي قراءته فقط؟ على كل حال، الأصل حقيقة أيها الإخوة في دارس أي علم من العلوم فقها كان أو غيره أن يجمع أيضا بين فكره وقلبه، وأن يكون مستيقظا مدركا، وهذه عادة العلم، العلم دائما سرعان ما يتفلت، فإذا لم تحافظ عليه وتكرره يفلت. قد يقول بعض لماذا المشايخ يجلس يدرس ويستشهدون؟ هذا من كثرة المراس، يعني من كثرة ما مارس وجرب، كأن هذه الأشياء أو بعضها انطبعت في ذهنه وأصبحت محفوظة عنده، ولأنه يشتغل في هذا الشيء. لكن هذا المدرس الذي قد تجده في نظرك بلغ القمة، لو انقطع سنة عن العلم لتغير كثير مما فيه ما لم يكن يشتغل بالعلم. إذن الطريقة السوية أبو داود، ولذلك اخترنا كتابه مرتب على أبواب الفقه، فكلما مر بنا ما يتعلق بالطهارة والنجاسة فاجعل ماذا؟ الكافي على نفس الكافي مشى على نفس النسق. فالموضوع الذي تجده عندك في سنن أبي داود في يوم اقرأه هناك، فأنت هنا تستفيد. ولذلك ترى أكثر الأحكام التي أبيها هي فقهية، ما نقف عند ظاهر الحديث، وإلا كان نمشي كثيرا، لكن نحن نريد أن نستفيد مما مر بنا، وربما أشياء ما مرت بنا نستفيد منها. يقول: كيف تكون ذبائح الروم ميتة؟ أولا هم قد يذبحون لله ولغير الله، وهذا ليس على إطلاقه، ليس معنى هذا أصلا. ذبائح للكتاب هي مباحة، ولكن الكلام هنا أنها في الغالب ميتة في ذاك الزمن الذي جاء في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا هناك لا ننسى أيضا إلى جانب الروم كذلك أيضا يوجد أيضا الفرس، ولكن الهدية كما سيأتي في درس الغد إن شاء الله أنها من الروم. يقول الأخ: هل على الإنسان أن يقضي الحاجة قبل الوضوء مع كل صلاة؟ لا، هذا حسب الحاجة. المهم أنتم تعلمون يعني باختصار جاء في الحديث: ولا هو يدافعه الأخبثان، الأخبثان البول والغائط. هذا حديث صحيح في الصحيحين. يعني إذا أردت أن تأتي للصلاة فينبغي أن تأتي وأنت قد فرغت قلبك وذهنك من كل أمور الدنيا ومن كل ما يشغلك عن مناجاة الله سبحانه وتعالى وعن الخشوع في الصلاة. وثواب الصلاة يزيد وينقص حسب خشوعك، فكلما خشعت في الصلاة يكون ثوابك أعظم، ولا يكون الخشوع موجودا في الصلاة إلا إذا استحضرت قلبك، واستحضرت قبل ذلك عظمة الله سبحانه وتعالى، وأنك تقف بين يديه، وأنه رقيب، وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأنه مطلع عليك، وأنك أقرب ما تكون، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. إذن أنت إذا كنت حاقنا بمعنى فيك بول كثير، أو حاقبا يعني غائط، فعليك أن تتخلص منه. أما إذا كان شيئا يسيرا لا يؤثر فلا يشترط. كان الصحابة رضوان الله تعالى يصلون الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء كله يصلونها بوضوء واحد. الرسول عليه الصلاة والسلام عام فتح مكة صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد، وكان يتوضأ لكل صلاة حتى وإن كان على طهارة. يقول: هل مات بريدة في مرو؟ هكذا ذكر المؤرخون، ولكن هذه تحتاج إلى تحقيق، لا أعطيك جوابا قاطعا، هكذا نحن قرأنا، ولكن عليك أن تتثبت. يقول الأخ: هذا سؤال مهم حقيقة وخطير، وتجد أن بعض طلبة العلم يدخلون فيه ويتجرؤون. هل من الصحابة من ارتدوا وماتوا على تلك الحال؟ أنتم تعلمون هناك من انتسب إلى الصحبة، فيهم الصحابي الصادق الجليل، وفيهم المنافقون. والرسول عليه الصلاة والسلام يعرف أهل النفاق، وإذا ذكرهم ماذا؟ لمن؟ لحذيفة بن اليمان. ولذلك استحلفه عمر رضي الله تعالى عنه: هل عدني؟ شوف عمر المبشر بالجنة الذي إذا سلك طريق سلك الشيطان طريقا كان يخاف، يسأله بالله هل عد رسول؟ قل لا، لست منه، لم يعدك. قال: الحمد لله. إذن فهناك المنافقون، إذن فيهم المنافق، فهؤلاء نعدهم. والصحابي هو من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. فلا قد يأتي إنسان من أهل الكتاب يلقى الرسول ثم يرتد، فهذا لا يعتبر مؤمنا. ولذلك ذكر الأخ قصة الرجل الذي كان يقاتل ويفري الصفوف، وجيء وهو كان كافرا، فجاء إلى رسول الله، جاء عدد منه وحمد الله أن فلان يقاتل، قال: هو في النار. استكبر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ذلك، وشق عليهم، رجل يقاتل ويفري الأعداء ويقطع رؤوسهم ويكون في النار. فكان ما كان من أحد الصحابة إلا أن تبرع ونذر نفسه لله أن يتابعه، فصار يمشي معه كظله حتى قتل الرجل فوجده ماذا؟ جريحا، وهو يتخبط في دمه. فقال: يا فلان لما قتلت؟ قال: قاتلت لا في واحد في غزوة بدر قال قتلت عصبية. هذا لا، الذي ذكره الأخ جاء بسيفي، فجاء بذبابة السيف، طرف السيف فوضعه على صدره وأخذ يتحامل حتى قتل نفسه وقاتل نفسه في النار. فهذا لا ننسبه إلى الصحبة، لأنه خرج عن طريق ومنهج المنهج الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الأخ: أنا تاجر في ملابس النساء، يعني يتاجر في ملابس النساء وغير ذلك من بلاد الكفار وأبيعها في بلاد المسلمين. ما أدري، الرجاء أن أكون هو باختصار خطه أيضا غير واضح، ولكن لا يضر، أكثر الملابس التي تأتينا من بلاد الكفار، فهذا جائز أيها الإخوة، جائز. هذه الذبيحة التي يتكلم عنها العلماء فيما مضى الصوف، هذه التي تذبح على طريقة على غير الطريقة، يعني لا يسمى الله سبحانه وتعالى عليها، ولا تذبح على الطريقة الإسلامية، وإنما قد تذبح أيضا باسم العزير أو ماذا المسيح أو غير ذلك. يقول: إذا دخل الرجل المسجد والصفوف هذا طيب، يعني تفرع عن أنا ما استوفيت الكلام فيه، والصفوف مليئة، هل يجذب واحدا من الصف؟ جاء في ذلك حديث ضعيف: ومن اجتذب فليجتذب، يعني إذا جذبك، هذه يعني تكلم عن الفقهاء، قالوا يعني إذا لم فجذب قد لكن لا يستجيب لك. يقول: ناشف الرأس، يقول: أنا أرجع، أنا في صف متقدم فكيف أرجع؟ لكن هو نسي أنه حصل على ثواب هذا الصف، وأنه رجع لينضم إلى أخيه فيكون سببا في لحوقه الجماعة. لكن بصرف النظر، هذه مسألة حققها الإمام العلم بن القيم رحمه الله وتكلم، وهو ممن يرى أنه لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، استقبل صلاتك لا صلاة للذي خلف الصف، كما في حديث علي بن شيبان وغيره. لكن إذا لم تجد قالوا تصح الصلاة، وهذا مذهب أحمد أيها الإخوة، الأئمة الثلاثة يجيزون صلاة المنفرد خلف الصف، ولكن أحمد مذهبه أرجح لأن الأدلة معه. لكن إذا لم تجد تعذر الأمر، عجزت، حينئذ تصلي خلف الصف وصلاتك إن شاء الله صحيحة. يقول الأخ: تاجر اشترى سلعة من بلد غير بلده، ووجب وقت الزكاة ولم تصل إليه السلعة، هل يزكي عن تلك السلعة؟ لا، أول ينتظر، لأنها قد تفنى تلك السلعة، وهل حال عليها الحول؟ يعني الزكاة لها شروط، ليس مجرد أن تشتري السلعة تجب عليك الزكاة، اشتريتها ومضى عليها حول أنت تقومها بالريالات مثلا أو الدولارات أو غير ذلك. صلى الله عليه وسلم.